بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل. وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض ونصابه 500 أوسق ونصابه 5 أوسق، وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. أحسنت. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الفصل من فصول باب الزكاة في هذا المتن الفقهي الذي هو أخصر المختصرات. تكلم المؤلف رحمه الله على 4 مسائل: الأولى الخارج من الأرض الذي هو الحبوب والثمار، ثم تكلم بعد ذلك عن العسل، ثم تكلم بعد ذلك عن المعدن هل فيه زكاة أو لا، وتكلم بعد ذلك عن الركاز وأن فيه زكاة أيضا. بدأ رحمه الله بالأمر الأول، وهو الخارج من الأرض من نباتها، ومر بنا أن هذا من أصناف الأموال الزكوية، والدليل على وجوب الزكاة فيه قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وأكثر المفسرين على أن هذا الحق هو الزكاة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه قدر زائد على الزكاة، صدقة زائدة على الزكاة، هذه قالوا هي حق هذا النبات. كذلك دل على ذلك، أعني على الزكاة، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فأمر الله عز وجل بأن يخرج الإنسان مما أنعم عليه سبحانه وتعالى من الخارج من الأرض. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب قدرا لا بد من إخراجه مما يخرج من الأرض، سواء كان يسقى بغير مؤونة أو يسقى بمؤونة. وهذا الحديث حديث صحيح في صحيح البخاري، كذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. إذن إذا بلغ الخارج 5 أوسق فأكثر فإن فيه الصدقة، يعني الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، على حد قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. فالمراد بالصدقات هنا الزكاة. يقول لنا المؤلف رحمه الله: تجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض، يعني نبات يخرج من الأرض، ولكنه ليس كل ما خرج من الأرض، إنما هو شيء معين ينطبق عليه شرط لا بد من توفره حتى تجب الزكاة في هذا الخارج من الأرض. ما هو؟ الكيل والادخار، لأنه يقول لنا: في كل مكيل مدخر. وهذا الموضوع وهو تعيين ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض فيه بحث طويل عند أهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب إخراج الزكاة من كل خارج من الأرض، سواء كان مكيلا أو لم يكن، سواء كان مدخرا أو لم يكن، سواء كان مقتاتا أو لم يكن، المهم أن كل شيء يخرج من الأرض فإنه يجب إخراج زكاته. ومن أهل العلم من ضيق فجعل الزكاة لا تخرج إلا من أربعة أصناف فحسب: من الحنطة يعني من البر، ومن الشعير، ومن التمر، ومن الزبيب، وما سوى ذلك من الخارج فإنه لا زكاة فيه. لاحظ أن هناك قولا قد توسع وأن هناك قولا قد ضيق. والمذهب كما قد رأيت وهو متوسط بين المذهبين السابقين، فإنه يرى أن الشرط فيما تجب زكاته من الخارج من الأرض هو أن يكون ماذا؟ مكيلا مدخرا. ما معنى مكيل؟ مكيل يعني أنه يكال. ومر بنا البحث غير مرة في الفرق بين المكيل والموزون، وقلنا إن الكيل نقدر به الحجم، والوزن نقدر به الثقل. الكيل نقدر به إيش؟ الحجم. ولذلك الآلات التي نستعملها في هذا التقدير نستعمل الصاع، نستعمل المد، نستعمل الوسق كما سيأتي معنا إلى غير ذلك. هذا نقيس أو نقدر به إيش؟ الأحجام، نقيس به الأحجام. مثال ذلك: هذا الكأس أستطيع أن أملأه بالرز فيكون بهذا ماذا؟ مكيلا. وأستطيع أن أملأه بقطن، بإيش؟ قطن. تجد أن الحجم هنا وهنا إيش؟ واحد. هذا لنفرض أن هذا مد، لنفرض أن هذا إيش؟ مد، فهو مد من الأرز وهو مد من القطن أيضا. لكن لو جئنا وزناه كما هو الشائع في هذا العصر أن الأشياء تقدر بإيش؟ بالأوزان. نادر ما تجد يعني شيئا من هذه المائعات والمطعومات وما إلى ذلك، نادر أن تجدها إيش؟ تقدر كيلا، تقدر كيلا أو أنها تكال. فإذا وزننا وجدنا أن المد من الأرز أثقل، يزن أكثر من المد من القطن، لأن القطن إيش؟ خفيف. إذن يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا كان الذي يخرج من الأرض يكال، وليس أنه يوزن وليس أنه يعد عدا، كانوا ربما عدوا الفاكهة مثلا كانوا يعدونها، أو ما يباع جزافا، لا، يقول إذا كان يكال. والعبرة عندنا بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء يكال فإنه معدود ماذا؟ في المكيلات. فنقول كانوا يكيلون البر والشعير، وكانوا يكيلون الدخن والذرة وما إلى ذلك، نقول هذه إيش؟ هذه تعتبر مكيلات. لكن مثلا الذهب يكال؟ هل تجد أحدا يبيع صاعا أو مدا من الفضة أو الذهب؟ لا، هذه إيش؟ هذه موزونة، هذه من الموزونات. إذن يقول لك المؤلف رحمه الله: تجب في كل مكيل، هذا شيء، شيء آخر لا بد أن يكون معه ولا بد أن يجتمع الوصفان في الخارج حتى تجب فيه الزكاة، أن يكون ماذا؟ مدخرا. الادخار يعني الحفظ، فهو شيء يحفظ ويبقى لأجل أن يستعمل عند الحاجة، شيء ماذا؟ يدخر ويبقى. والعبرة عندهم بالادخار أن يكون مما ييبس، أن يكون مما ييبس يعني يكون ماذا؟ يابسا. هذا اليابس هو الذي يبقى، أما ما كان رطبا فإنه ماذا؟ لا يبقى. خذ مثلا الفاكهة، الخضروات، هل يمكن أن تكتنزها؟ هل يمكن أن تدخرها تجعلها عندك في البيت 6 أشهر سنة سنتين؟ نعم لا يمكن، تفسد. لكن رز أو قمح أو حنطة أو تمر يمكن يجلس عندك سنوات، صح ولا لا؟ فدل هذا على أن الشرط هنا هو أن يكون مما يدخر، لأن نعمة الله عز وجل به أعظم، لأن نعمة الله عز وجل به أعظم، فناسب ذلك أن يقوم الإنسان بشكر هذه النعمة بدفع الزكاة، كون الإنسان يدخره ويحفظه عنده ليستعمله أو يستنفقه عند الحاجة، فهذا هو الذي يدخر. طيب، إذن تجب في كل مكيل مدخر، هذا الوصف يشمل الحبوب جميعا، كل الحبوب إيش؟ تكال وتدخر. الأرز ويصح أن تقول الرز، القمح ما نسميه البر أو الحنطة أو الشعير، الذرة، العدس، الحمص، كل هذه وأمثالها ماذا؟ مكيلة مدخرة. كذلك الثمار التي تكال وتدخر، الثمار التي تكال وتدخر كالتمر، فالتمر يكال ويدخر، وكالعنب، هل العنب يدخر؟ نعم، لأنه يتزبب، يعني ينتقل إلى أن يصير ماذا؟ زبيبا، ولذلك نخرج زكاته زبيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره أمر بخرص العنب كما يخرص النخل، فهذا مما يكال ويدخر. قالوا أيضا الفستق، البندق، اللوز، هذه كلها ثمار يصدق عليها أنها تكال وتدخر، تكال وتدخر. قالوا ولو لم يكن ذلك قوتا، ولو لم يكن قوتا، ذلك تجد صاحب الزاد يشير إلى هذا، ولو لم يكن قوتا، إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف، بمعنى قد يكون يكال ويدخر ولا يقات، يعني لا يقتات به، فهذا فيه الزكاة. ما معنى يقتات؟ الاقتيات هو أن يتغذى به، وأن يكون قيام البدن بهذا الاغتذاء، قيام البدن يكون بهذا الاغتذاء، فالقمح مما يقتات، أليس كذلك؟ الذرة، الدخن، العدس. لكن الأبازير ما رأيكم؟ نسميه الإبزار، الكمون، الكزبرة، سموها الكزبرة الناشفة، الحبة السوداء، هل تجد أحد يتعشى حبة سوداء؟ أو يأخذ مجموعة قليل من الكمون والبهارات هذه ويتغدى؟ هذا ماذا؟ لا يقتات، هذا ليس قوتا، لكنه ماذا؟ إيش يا جماعة؟ يكال ويدخر. إذن سواء كان قوتا أو لم يكن قوتا فإنه ماذا؟ تجب فيه الزكاة. وبناء على هذا نقول إن الزكاة واجبة في الأبازير. ها؟ طيب، ما رأيكم في القهوة؟ فيها زكاة ولا ما فيها؟ ها؟ نعم، تكال وتدخر، وإن لم تكن إيش؟ وإن لم تكن قوتا، يعني لا يقوم البدن بها. الهيل، ها؟ نفس الشيء، يكال وإيش؟ يكال ويدخر. يبقى البحث بعد ذلك في مسائل وقع فيها خلاف، فالزيتون مثلا ما رأيكم؟ هل نقول يكال ويدخر فتجب فيه الزكاة أم لا؟ الزيتون فيه خلاف طويل بين الفقهاء، والمذهب يقول إنه لا زكاة فيه، لأنه معدود عندهم من جملة الفواكه والخضروات، لأنه معدود عندهم من جملة الفواكه والخضروات، ولذلك لا يبقى، يقولون بنفسه لا يدخر. ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب الزكاة فيه لأن نتاجه يدخر، اللي هو الزيت، لأن نتاجه يدخر وهو الزيت. فهذا على كل حال حصل فيه خلاف طويل، لكن المذهب أن الزيتون إيش؟ لا زكاة فيه. طيب التين ها فيه الزكاة، لماذا؟ لأنه يدخر، يعني يمكن يجفف ويدخر، لكن على كل حال المذهب أنه لا زكاة فيه، المذهب أنه لا زكاة فيه لأنه معدود عنده من جملة الخضروات والفواكه. والرواية الثانية في المذهب واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن في التين زكاة، أن في التين زكاة، وهذا ما اختاره أيضا فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خلافا لما عليه المذهب. أما ما عليه المذهب وما عليه فتاوى جملة من المعاصرين ومنهم شيخنا ابن باز رحمه الله فإنهم يرون أنه ماذا؟ لا زكاة فيه، والأقرب الله أعلم أنه مما يدخر فتجب فيه الزكاة. إذن نستخلص من هذا أن ما عدا المكيلة والمدخر لا زكاة فيه، وبالتالي تدخل إيش؟ الفواكه، تدخل الخضروات، تدخل الزهور، ها؟ الحشائش، كل هذه لا زكاة فيها. ويبقى بعد ذلك البحث في شيء، النظر في أشياء يقع فيها خلاف كما ذكرت لكم في الزيتون، في التين، في أمثال ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن العبرة في وجوب الزكاة إنما هي للادخار، وأما كونه يكال أو لا يكال يقول هذا لا أثر له. الوصف المناسب لوجوب الزكاة في هذا الخارج إنما هو الادخار، لكن كونه يكال أو لا يكال أو يوزن يقول هذا شيء لا عبرة به. نحن اعتبرنا المساواة في الوزن والكيل في الربويات لأنه يشترط هناك ماذا؟ التساوي في المعاوضة في الأصناف الربوية، نشترط إيش؟ التساوي. لكن هنا ماذا؟ هذا غير وارد، ولذلك يقول العبرة هي فقط الادخار. والمذهب يقول أصحابه إن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة دليل على أن الزكاة إنما تجب فيما يكال، لأن الوسق إنما هو آلة لتقدير الحجم، فهو آلة للكيل، آلة للكيل، بالتالي فإننا نعتبر هذا ماذا؟ وصفا مؤثرا بدليل هذا الحديث. على كل حال الذي يهمنا الآن أن نفهم أن المذهب يشترط إيش؟ وصفين، كيل وادخار، لابد أن يجتمعا. طيب قال رحمه الله ونصابه خمسة أوسق وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. الآن فهمنا أنه تجب الزكاة في الخارج، وأن هذا الوجوب مختص بشيء معين ما يكال ويدخر. طيب لكن يبقى ما هو النصاب؟ لأننا علمنا أن من شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب. طيب ما هو هذا النصاب؟ نقول لك المؤلف رحمه الله إن النصاب خمسة أوسق، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن متى ما بلغ الخارج من الأرض خمسة أوسق فأكثر فإنه ماذا؟ تجب فيه الزكاة. طيب أوسق جمع وسق، والوسق هو كيل كانوا يكيلون به، وهو كيل كبير يعني يقاس به شيء كثير أكثر بكثير من الصاع، ومن باب أولى المد. وانعقد الإجماع على أن الوسق 60 صاعا. الوسق كم؟ 60 صاعا، والصاع عندكم معروف، ما هو الصاع؟ 4 أمداد بالإجماع. وما هو المد؟ ما يملأ كفي الرجل المعتدلتين. إذن عندنا الوسق كم؟ 60 صاعا، والنصاب 5 أوسق فما فوق. إذن 5 في 60 300. إذن نصاب الخارج من الأرض كم؟ 300 صاع. طيب إذا أردنا قياس ذلك بالمد، 1200 مد. وبالتالي من لم يكن يتيسر له شيء من هذه الآلات التي ربما بعض أو كثير من الناس ليس يعني تتوفر عندهم، فنقول الأمر ماذا؟ سهل. لو أنه كان عنده ماذا؟ ما يبلغ 1200 حفنة باليدين، نقول ماذا؟ تجب الزكاة. ويمكن يقدر هذا بآلات بأوعية تكون عنده، فيسهل عليه حساب ذلك، يسهل عليه حساب ذلك. ولما كان الرطل مما يوزن به في عهد المؤلف رحمه الله وما قبله وما بعده أيضا، فإنه قدر من باب تقريب العلم والفائدة للناس، قدر هذا بماذا؟ بالرطل. قدر هذا بالرطل، فيقول لك إن نصاب الخارج 342 رطلا و6 أسباع رطل. أولا الرطل كان يوزن به أو كان يقدر به الوزن، كان يقدر به الوزن، إذن هو شيء يقدر به الوزن وليس الكيل، يقدر به الوزن وليس الكيل. ولكن نحن عندنا في الزكاة نعتبر ماذا؟ إيش يا جماعة؟ الكيل. لكننا نجد المؤلف يقرب لنا أو يحدد لنا هذا المقدار بالوزن، فلماذا؟ وهل هذا متجه؟ الجواب بارك الله فيكم أن كثيرا من الفقهاء يقدرون الوسق أو يقدرون الصاعة وما إلى ذلك من هذه المكيلة، من هذه الآلات التي يكال بها، لأجل أن الوزن أضبط. الوزن ماذا؟ أضبط. ليس كل الناس في الشرق والغرب يتيسر لهم أن يكون عندهم صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان معروفا ماذا؟ في المدينة، وبالتالي يقدرون بعد ذلك، أو يكون عندهم الوسق. ليس كل أحد كذلك، لكن إذا قلنا الوسق يساوي وزنا كذا أو الصاع يساوي كذا وزنا، فإن هذا ماذا؟ أسهل عليهم، لأن هذه مشتهرة ومنتشرة أكثر. ولأجل هذا يقدرون هذه الأشياء التي قدرت بالكيل، يقدرونها بماذا؟ بالوزن. طيب نأتي هنا إلى إشكال آخر، وهو أننا قلنا إن الأشياء التي تكال تختلف ماذا؟ في وزنها. قلنا إن مدا أو صاعا من الماء أو من البر ليس كمد أو صاع من القطن مثلا، فالأمر فيه ماذا؟ مختلف وزنا. فكيف حينئذ نقدر أن الوسق أو أن 5 أوسق تساوي كذا وكذا وزنا؟ قالوا نقدر هذا، والغالب، وهذه خذها قاعدة، الغالب أن الفقهاء يقدرون بالبر، يعني القمح، الحنطة، غالبا ما يقدرون بماذا؟ بالبر، لأن البر ماذا؟ من أشهر الحبوب والمطعومات والذي يتوفر غالبا. والبر والعدس يقولون إنهما شبه متساويين، البر والعدس شبه متساويين، فالذي لا يتيسر له البر يتيسر له ماذا؟ العدس. إذن إذا كلنا خمسة أوسق من البر سنجد أنها تزن كم؟ 342.6 رطل، لأنهم قدروا في ذلك الوقت قدروا الرطل بأنه يساوي قدروا عفوا الصاع بأنه يساوي رطلا وسبعا، رطل وسبع رطل، هذا إيش؟ الصاع. تعرفون الصاع؟ الصاع من البر يساوي بالوزن كم؟ رطل وسبع رطل. طيب، ونحن قدرنا الزكاة نصاب الزكاة كم صاعا؟ 300، قدرناه 300، إذن سيكون ماذا؟ سيكون بالأرطال زائدا قليلا، ولذلك قدره ابن قدامة رحمه الله في المغني، ومضى على هذا التقدير أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، مضوا على أنه 342.6، يعني تقديرا 343 رطل. ولذلك يعني جبر بعضهم هذا الكسر كابن الصلاح الشافعي رحمه الله، وهو يعني في طبقة ابن قدامة صاحب المغني ذكر في فتاويه أن النصاب 343 أو ما قارب ذلك. فلأجل ذلك قدروا هذا بهذا القدر، وهو 342.6 بالدمشقي، لأننا علمنا في كتاب المياه أن هناك رطلا دمشقيا ويسمى شاميا، وهناك رطلا دمشقي، والرطل الدمشقي أقل وزنا بكثير من الدمشقي. الدمشقي ماذا؟ أثقل. الدمشقي أثقل، ولذلك قدروا الرطل، قدروا هذا النصاب بالرطل العراقي ب1600 عراقي. يعني شوف لاحظ الفرق الآن، بالرطل الدمشقي كم النصاب؟ 342.6، لكن بالعراقي يسمى أيضا بالبغدادي 1600. فالرطل العراقي أقل بكثير من الرطل الدمشقي. وخذها قاعدة، الغالب في كتب الفقه إذا ذكروا الأرطال وسكتوا أنهم يريدون العراقي، لكن لأن المؤلف شامي قدر بماذا؟ بالرطل الشامي، مع أنه بعد قليل سيأتينا أنه قدر بالرطل العراقي لأنه أشهر، لكن في هذا الموضع لأن الشائع في بلده هو الرطل إيش؟ الدمشقي أو الشامي، ولذلك قدر به. وإلا فالغالب في كتب الفقه أنهم يقدرون بماذا؟ بالرطل العراقي. طيب، كل هذا لا يفيد كثيرا من الناس لأنهم لا يعرفون الأرطال. تعرفون أحدا يتبايع أو يستعمل الآن الأرطال؟ ما لا يوجد أو لا يكاد يوجد. طيب، ماذا الناس الآن الوحدة عندهم ما هي؟ الكيلو. الوحدة الآن العالمية تقريبا هي الكيلو، فكم يساوي نصاب الزكاة بالكيلو؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قدر أن 300 صاع تساوي ب 300 صاع بالبر الجيد الرزين تساوي 612 كيلا، 612 كيلو، هذه هي إيش؟ هذا هو النصاب من البر الجيد. طيب، أنا عندي تمر، كيف أفعل؟ هل أقول 612 كيلو تمر فأكثر هو النصاب؟ الجواب لا. لماذا هم يفعلون هذا؟ يعني لماذا يقدرون بهذا القدر؟ يقول لك كذا بالكيلو أو بالرطل، يقول لك اتخذ وعاء أو إناء يكفي لستمائة و 12 كيلو من البر، وإن لم تشأ ذلك خذ ما يكفي صاع، يعني إذا قدرنا أن الصاع من البر كما قدره الشيخ 2.40 كيلوغرام، الشيخ قدر أن الصاع من البر كم؟ 2.40 كيلوغرام. تلاحظ أن غالب الناس عندنا زكاة الفطر يؤدونها بماذا؟ بيش؟ بالأرز، صح ولا لا؟ يؤدونها بالأرز وليس بالقمح، وعندنا أن هذا بالأرز أكثر، لأن الأرز إيش؟ أثقل، البر أخف. فالصاع من البر الجيد كما وزن أو حسب ذلك الشيخ رحمه الله، فوجد أنه يساوي كم؟ 2.40 كيلوغرام. فبالتالي يصبح اضرب هذا في 300 تكون النتيجة 612 كيلو من البر. يقول لك لو اتخذت وعاء يكفي لهذا القدر من البر فإنك بعد ذلك تكيل فيه ما عندك من الحبوب والثمار. فهمنا يا جماعة؟ لنفرض أن هذا وضعت فيه يعني تماما امتلأ بستمائة واثناشر كيلو من البر، إذن هذا الوعاء أصبح الآن إيش؟ هو المقياس. فإذا وضعت فيه ما عندي من دخن، ما عندي من بر، ما عندي من قهوة، ما عندي من أبازير، فكانت أقل، ما اكتمل، وإنما كان إيش؟ أقل من ذلك، هل علي زكاة؟ ها؟ نقول لا، لأنني لم يبلغ ما عندي 5 أوسق. طيب إذا كفى أو كفى وزاد نقول يجب الزكاة في هذا النوع. إذن هذا هو إيش؟ المقياس، هذا هو المقياس، والعلم عند الله عز وجل. نعم، طبعا مسألة التقدير المعاصر يعني مسألة فيها خلافية، ولذلك المعاصرون مختلفون. يعني بعض المعاصرين الذين كتبوا وألفوا في الزكاة يعني وجد أن يقول لا، النصاب من البر، وهذا حسب بالبر المتوسط وليس بالبر الرزين الجيد، إنما بالمتوسط، وجد أنه يساوي 653 كيلو. فعلى كل حال التفاوت في مثل هذا التقدير أمر وارد ولا يستنكر، والمسألة على كل حال فيها شيء من التقريب، وينبغي على الإنسان أن يسلك مسلك الاحتياط ما استطاع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. طيب، ذكر لنا المؤلف رحمه الله ها هنا شرطا ثانيا لوجوب الزكاة في هذا الخارج من الأرض. ذكر قبل ذلك إيش؟ كون هذا الخارج مكيلا مدخرا. يقول لك ولا بد من شيء آخر حتى تجب على صاحب هذا الخارج الزكاة. يقول لك إنه يجب أن يكون وقت الوجوب في ملكه، يجب أن يكون في وقت الوجوب في ملكه. طيب، نستفيد من هذا أنه لو تملك هذا الخارج بعد وقت الوجوب لا تجب عليه الزكاة، إنما في وقت الوجوب كان مالكا لهذا الخارج. طيب، لو أنه قطع هذا الخارج قبل الوجوب، شو رأيكم؟ قبل وجوب، قبل وقت الوجوب، يعني قبل اشتداد الحب أو نضج الثمرة لسبب أو لآخر، بفعله أو بفعل غيره قطع هذا النبات، ماذا نقول؟ لا يجب. إذن لو تحصل هذا الخارج في ملكه بعد الوجوب كما سيأتي، فإنه ماذا؟ لا تجب عليه الزكاة. ولو أنه قطع قبل الوجوب فإنه ماذا؟ فإنه لا زكاة فيه. إذن شرط ملكه وشرط ملكه وقت الوجوب. طيب، ما هو وقت الوجوب؟ يقول لك بالنسبة للحب أن يكون مشتدا، يعني يكون قاسيا، بحيث لو أنك غمسته يعني طعنت فيه فإنه ماذا؟ لا ينغمز، يكون ماذا؟ صلب، يكون صلبا. هذا هو معنى إيش؟ اشتداد الحب، هذا هو معنى اشتداد الحب. تجد أن الأرز أو أن القمح إذا غمسته فإنه ماذا؟ صلب، لا ينغمز، فهذا يعد اشتدادا. متى ما اشتد فإنه هنا يكون قد حان وقت وجوب الزكاة. أو بالنسبة للثمر، قال بدو صلاح الثمر. بدو الصلاح يعني بدو النضج. إذا كان مثلا من التمر فإن البلح يحمر أو يصفر، هنا نقول إيش؟ بدأ الصلاح. في العنب يبدأ يلين بعد أن كان ماذا؟ قاسيا، ويبدأ طعمه فيه شيء من الحلاوة بعد أن كان حامضا، واضح؟ إذن متى ما بدأ صلاحه، وهذا يختلف باختلاف أصناف النبات، فإننا نقول إيش؟ قد حان وقت وجوب الزكاة. متى ما كان متملكا له في وقت الوجوب فإنه يجب عليه أن يزكي. طيب، ما رأيكم لو أنه اشتد الحب ولما يجنيه ومات؟ اشتد الحب وانشغل أو ما تيسر له أن يجنيه ومات. السؤال، على من زكاته؟ هل الزكاة في هذا المال أو على الوارث؟ ها، ليس فيه زكاة أصلا يا رجل، ها، ما رأيكم؟ هل نقول على الوارث؟ الوارث متى تملكه؟ بعد الوجوب. إذن الزكاة تعلقت هنا بالمال، فنخرج الزكاة قبل توزيع التركة، نخرج الزكاة ماذا؟ قبل توزيع التركة. وأما الوارث فإننا نقول إنه ماذا؟ تملكه بعد وقت الوجوب. قل مثل ذلك في الحصاد. لو أن إنسانا صاحب مزرعة قال لشخص احصد لي ما في هذه المزرعة من تمر ولا من رطب أو من حب أو ما شاكل ذلك، ولك الربع ولك الثلث بحسب، والآن بالتأكيد لن يجنيه إلا وقد بدا صلاحه، أليس كذلك؟ طيب، هل نقول على هذا الحصاد زكاة؟ أجيبوا يا جماعة، متى تملك هذا القدر؟ طبعا إذا قلنا بلغ نصابا، متى تملكه؟ بعد الوجوب. إذن ليس عليه فيه زكاة. لو قدرنا مثلا، يعني يذكرون بعض الأنواع من الحبوب يسمى بعضها شعير الجبل أو شيء من هذا، يظهر في بعض الفلوات أو في الجبال، وجنى منه شيئا كثيرا يبلغ نصابا فأكثر، بعد أن أصبح ماذا؟ ناضجا أو مشتدا، هل نقول إن عليه فيه زكاة؟ الجواب ماذا؟ ليس عليه فيه زكاة، لأنه تملكه بعد وقت الوجوب. طيب، المؤلف يقول ولا يستقر. ما هو الذي لا يستقر؟ ها، ضمير على إيش يعود؟ وجوب الزكاة. لا يستقر وجوب الزكاة يعني في الذمة إلا بجعلها في بيدر ونحوه، يعني هذه الخارجات من الثمار ونحوها لا يستقر وجوب زكاتها إلا إذا وضعت، يقول في بيدر ونحوه. البيدر يسمى الجرين، يسمى المربد بحسب اختلاف الأماكن، هو موضع تجميع الثمار وتيبيسها. هو إيش؟ موضع تجميع الثمار وتيبيسها. تجد في البيوت عند أصحاب المزارع أماكن يجعلونها ماذا؟ يجعلونها لتجميع، يضعون فيها ماذا؟ الثمار، وربما يدوسونها إذا كانت تحتاج إلى دوس أو معالجة، أو يجعلونها تجف في هذا المكان. هذا يسمى إيش؟ البيدر، ويسمى أيضا الجرين، إلى غير ذلك مما هو في اصطلاحات الناس والمعنى واحد، يقول لا يستقر الوجوب إلا بوضعه هناك. إذن عندنا وجوب وعندنا استقرار الوجوب، فما هو الفرق؟ عندنا إيش يا جماعة؟ شوف تأمل معي، يقول لنا شرط ملكه شرط ملكه وقت وجوب، ولا يستقر يعني الوجوب إلا بجعلها في بيدر ونحوه، ما الفرق؟ قالوا الفرق بين هذين الأمرين الوجوب واستقرار الوجوب أن هذا الخارج لو تلف بغير تعد أو تفريط بعد الوجوب وقبل الاستقرار، قبل استقرار الوجوب، فإنه ماذا؟ لا زكاة. أعيد، لو تلف المال، تلف هذا النبات الذي قلنا إنه تجب فيه الزكاة بعد الوجوب، ولكن إيش؟ قبل أن يحصده ويضعه في الجرين، لو تلف لكن بدون تعد وبدون تفريط، يعني ما قصر في فعل الواجب وهذا هو التفريط، ولا تعدى يعني فعل ماذا؟ محرما، أدى إلى تلف هذا المحصول، يقولون إيش؟ لا تجب عليه الزكاة. مثال ذلك، وجبت الزكاة باشتداد حب أو نضج ثمرة، وهو في أثناء الاستعداد للحصاد أصابت هذا المحصول قارعة من السماء، هو غير متعدي الآن، إيش؟ هو غير مفرط، ما الحكم؟ نقول له اضمن ادفع الزكاة؟ نقول لا، استعد وتجهز، ولكن جاء سارق في الليل فسرق ذلك، وقد اتخذ الأسباب، يعني ما ترك الأمر هملا ولا ترك الأبواب في المزرعة مثلا مشرعة، إنما اتخذ الأسباب لحفظ هذا المال، ثم إنه بغير تعد أو تفريط جاء سارق فسرق، ماذا نقول؟ ليس هناك زكاة. طيب، أما إذا استقر الوجوب يعني استقر في الذمة فإن الزكاة واجبة مطلقا، لو تلف بغير تعد أو تفريط أو بتعد أو تفريط فإنه ماذا؟ الزكاة واجبة حينئذ، لأن الوجوب قد استقر في الذمة، شأن هذا المحصول الآن لما استقر في الذمة شأن الدين لو تلف لا ضمان على المستدين أو عليه أن يؤديه؟ أخذت الآن مالا من إنسان استدنته ثم ذهبت إلى بيتي فجاء سارق في الليل فسرقه، هل لي أن أقول لصاحب المال والله يا أخي أنا لا تعديت ولا فرطت ولكن جاء سارق فاسمح لي، ليس لك عندي شيء، ما رأيكم؟ نقول لا، ذمته ماذا؟ مشغولة، تعلق بها هذا الدين، وبالتالي لا عبرة، متى ما تعلق الحق بالذمة لا عبرة بماذا؟ بوجوبه، بعدمه، بزواله، بتعدي، بتفريط إلى آخره، كل ذلك لا عبرة فيه. واضح يا جماعة؟ إذن عندنا صورتان، لو سرق، لنقل ثلاثة صور، عندنا ثلاث صور، شخص وجبت الزكاة في محصوله ولكنه تكاسل، غدا بعد غد بعد غد تكاسل، مضى وقت كان يمكنه فيه أن يحصد هذا المحصول ولكنه تكاسل، فجاءت سيول أو أعاصير فتلف المحصول، ما الحكم؟ وجب عليه أن يزكي، لماذا؟ لأنه هنا فرط، لأنه فرط. طيب، صورة ثانية، وجبت الزكاة باشتداد الحب أو ظهور الصلاح في الثمرة ولكنه لم يتعد أو يفرط فسرق هذا المحصول وهو لم يجنيه بعد، ما الحكم؟ لا زكاة. الصورة الثالثة: جناه ووضعه في الجرين ولكنه قصر فترك الأبواب مفتوحة، جاء سارق فسرقه، فيه زكاة؟ ها؟ فيه زكاة. لماذا؟ لأن الوجوب استقر. طيب، صورة رابعة: وضع المحصول في الجرين وأحكم الأبواب الحديدية بالأقفال الشديدة، ولكن تمكن سارق من السرقة، عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، لأن الحق الآن تعلق بماذا؟ بالذمة، شأنه شأن الديون. وهذا على كل حال ما مضى عليه المذهب، والمسألة على كل حال فيها خلاف بين أهل العلم، لكن المهم الآن أن تفهم ما عليه المذهب. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله بقوله: ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والواجب عشر ما سقي بنا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، فإن تفاوتا اعتبر الأكثر، ومع الجهل العشر. طيب، فهمنا الآن وجوب الزكاة والضابط فيما تجب فيه الزكاة، والنصاب الذي إذا بلغه وجب زكاته، وفهمنا أيضا الشرط الثاني وهو أن يكون مالكا له وقت الوجوب. يقول لك المؤلف رحمه الله: هناك أمر خامس، وهو المقدار الذي يجب إخراجه في الزكاة. كم هذا القدر الذي أوجبه الله عز وجل علي في هذا الخارج من الأرض؟ يقول المؤلف رحمه الله: والواجب يعني إخراجه زكاة عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه يعني نصف إيش؟ نصف المال، ها؟ نصف العشر. انتبه، الضمير يعود إلى أقرب أو إلى ما ذكر قبل قليل وهو العشر. إذن نصف العشر، نصف العشر فيما سقي بها يعني بالمؤونة. النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا فيما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا ثلاث صور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى أن يكون هذا الزرع يسقى بالغيث بالمطر، وبالتالي صاحبه صاحب المزرعة لا يبذل جهدا في ماذا؟ في سقي هذا الزرع، إنما من هذا المطر يسقى هذا وهذا الزرع، وليس على صاحب هذا الزرع إلا أن يأتي إيش؟ يجني المحاصيل، والحمد لله. نقول إنه ها هنا لا مؤنة على صاحب الزرع، وبالتالي فإن الواجب عليه إخراج عشره، الواجب عليه إخراج عشره. أو سقي بالعيون الجارية، ومثلها الأنهار أو السيول، فحينئذ أيضا نقول يجب ماذا؟ يجب العشر. طيب، في هذه الصورة إذا كانت المزرعة بجوار النهر أو الوادي أو السيل، ربما أحتاج إلى أن أتكلف شق الطريق لهذا الماء حتى يدخل إلى المزرعة، هل يعتبر هذا مؤونة؟ تكلفت؟ يقولون هذا لا عبرة به، هذا لا عبرة به، كونه يوصل الماء إلى المحل، وليس المقصود أنه يتكلف في السقي، إنما إيصال الماء إلى المحل، يقول هذا ماذا؟ هذا لا يعتبر عندهم مؤنة، هذا عفوا لا يعتبر مؤونة، وبالتالي فإنه يعتبر ماذا؟ داخلا في هذا الحديث. فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا، هذه الصورة الثالثة. العثري فسره كثير من اللغويين بأنه الذي يسقى بالمطر، لكن هذا إذا تأملته في الحديث تجده إيش؟ غير وارد. لماذا؟ لأنه قد قدم قبل قليل فيما سقت السماء. إذن الصواب في هذا الحديث أن العثرية هو الذي يأخذ الماء بعروقه لا يحتاج أن تسقيه، لأن عروقه تمتد في الأرض، أو الماء يعني بعض الأراضي تكون مشبعة بالماء، الماء إيش قريب، وبالتالي فإنه تمتد العروق فيشرب هذا الزرع بعروقه دون أن تسقيه، هذا ماذا؟ عثري، وبالتالي لم يسقى بمؤونة. القدر الواجب كم؟ العشر. إذا قدرنا أنه أخرج 10 أطنان من التمر أو من الأرز، نقول له يجب عليك أن تخرج كم؟ كم؟ طن. يجب عليه أن يخرج طنا. طيب، قال ونصفه فيما سقي بها. إذا كان هذا الزرع يسقى بمؤونة، كأن يكون يسقى بما يسمى بالسواني، أو يحتاج إلى ناقة تذهب بالماء وتأتي تذهب وتأتي، أو يستعملون الثيران في دواليب أو ما شاكل ذلك، المهم أنه يبذل جهدا في سقي ذلك. وفي العصر الحاضر يستعملون ماذا؟ المكائن، يستعملون إيش؟ المكائن الحديثة هذه، فنقول هذا سقي بمؤونة. ما الواجب هنا؟ نصف العشر. الواجب هنا نصف العشر، وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى. لما كان هذا الإنسان يتكلف خفف عليه في ماذا؟ في الزكاة. فإذا كان عنده 10 أطنان هذا الغلة، كم يجب عليه؟ نصف طن. يجب عليه نصف طن. واضح يا جماعة؟ لأن يعني هذه الآلة كم يحتاج يدفع عليها صاحبها، الآلة التي تستنبط أو تستخرج الماء وتسقي وترش الرشاشات، هذه تحتاج إلى تكلفة، ولذلك خفف عنه من سماحة الشريعة، خفف عن صاحب هذا المال في شأن الزكاة، فوجب عليه نصف العشر. طيب، يقول لك وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، يعني مناصفة. إذا كان 6 أشهر هناك أمطار فلا أحتاج أن أتكلف السقي، 6 أشهر ما في أمطار أحتاج إيش؟ أتكلف السقي، ماذا نقول؟ عليك ثلاثة أرباع العشر. وبالتالي إذا كان عندي 10 أطنان كم؟ طن إلا ربع، هذا هو الذي يجب من الزكاة. طيب، وإن تفاوتا اعتبر الأكثر. إن كان يسقي هذا الزرع بغير مؤونة مدة 8 أشهر و4 أشهر إيش؟ ما فيها أمطار، أتكلف، ماذا نقول؟ الواجب العشر، لأن العبرة بالغالب، لأن العبرة بالغالب، وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة أن تكون العبرة بماذا؟ بالغالب، فنقول الغالب هو الذي يعتبر. إذا كان يسقي بمؤونة 8 أشهر و4 أشهر تنزل الأمطار، ها، نقول عليه نصف العشر. طيب، يقول ومع الجهل العشر. والله أنا لا أدري، ما حسبت أو اختلط عليه الأمر أو نسيت لأي سبب من الأسباب، ما أدري هل الأكثر هو السقي بلا مؤونة أو الأكثر هو السقي بمؤونة، ماذا نقول؟ عليك أن تخرج العشر. لماذا؟ قالوا لأنه أحوط وأبرأ للذمة، والقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وجوب الزكاة مستقر في ذمتك يا أيها المسلم، أليس كذلك؟ لن تخرج من العهدة بيقين مع وجود هذا الاحتمال إلا بأن تلتزم الأحوط، والأحوط هنا العشر، الأحوط هو العشر، والحمد لله. إذن إذا جهل فنقول إن عليه العشر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي العسل العشر. طيب قبل أن نكمل هذا، الآن جنينا ووضعنا في البيدر وأخرجنا العشر، وبقي عندي في البيت عدة أطنان من الأرز أو في المزرعة باقية في الجرين، وحال الحول، ما الواجب؟ إذا حال الحول مضت سنة على جني هذه الحبوب أو الثمار، هل علي أن أخرج زكاة للسنة ثانية؟ وإذا بقي الثالثة أخرج ثالثة؟ الجواب لا. بالنسبة للخارج من الأرض فإنه لا يزكى إلا مرة واحدة ولو بقي سنين كثيرة، خذها قاعدة، بالنسبة للخارج من الأرض إنما يزكى مرة واحدة ولو بقي أحوالا أو بقي سنين كثيرة، اللهم إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان يقصد للتجارة. إذا كان إيش؟ يقصد للتجارة، فإنه حينئذ صار من عروض التجارة. أنا واضعه في مستودع في المزرعة لأجل بيعه، لكن ما جاء أحد يشتري هذا المحصول من الأرز، ماذا يجب علي؟ يجب علي فيه الزكاة. طيب، هل تضم أنواع الجنس الواحد، أو أن الحساب في النصاب لكل صنف بحسبه؟ مثال ذلك التمر، جنس التمر جنس تحته إيش؟ أنواع. عندي في مزرعتي نصف نصاب من التمر السكري، وعندي نصف نصاب من العجوة، كلها تمر، لكن هذا إيش؟ نوع وهذا نوع، هل نقول تجب الزكاة الآن؟ الجواب نعم، تضم أنواع الجنس الواحد في تكميل النصاب. في إيش؟ في تكميل النصاب. طيب، عندي في مزرعتي نصف نصاب من تمر، وعندي نصف نصاب من حب، يعني قمح أو رز أو ما شاكل ذلك، ما الحكم؟ لا تجب علي الزكاة، لأنه لا تضم أجناس مختلفة، إنما جنس واحد، هناك أنواع وأشكال له، فإننا نضم بعض ذلك إلى بعض. أيضا هذا الضم إنما يكون في ثمرة العام الواحد وليس إيش؟ الأعوام. يعني في هذه السنة أخرجت من التمر نصف نصاب وبقي، العام القادم خرج عندي نصف نصاب، الآن عندي في الجرين أصبح كم نصاب، هل تجب علي الزكاة هنا؟ نقول لا، إنما المطلوب إيش؟ في حصاد عام زراعي واحد، في عام زراعي واحد، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي العسل العشر، سواء أخذه من موات أو ملك إذا بلغ 160 رطلا عراقية. طيب، انتقل إلى زكاة العسل، والمذهب رواية واحدة في العسل زكاة، المذهب رواية واحدة في العسل زكاة، وهذا من مفردات المذهب، يعني هذا انفرد به عن الأئمة الثلاثة. طبعا أبو حنيفة رحمه الله أوجب العسل لكن بتفصيل، أوجب بتفصيل، لكن المذهب عندنا يجب مطلقا من أي أرض كانت، إذا بلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة. ومسألة العسل فيها بحث طويل عند أهل العلم، هل في العسل زكاة أو ليس فيه زكاة؟ المذهب كما رأيت أن الزكاة فيه، والجمهور على أن العسل ليس فيه زكاة. أصحاب الإمام أحمد رحمه الله استدلوا بعدة أحاديث رويت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذا بعض الآثار، ومن أشهرها أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، فرأوا أن هذا حجة تجب، يعني يجب معها الأخذ بهذا الحكم وهو وجوب الزكاة، فيما ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب لعدم قيام الحجة لا من دليل صحيح ولا من إجماع. والبخاري رحمه الله كان ما نقل الترمذي في العلل الكبير عنه أنه قال ليس يصح في العسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. والترمذي نفسه في جامعه نص على أنه لا يصح في هذا الباب كبير شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الحال عند ابن المنذر رحمه الله، فإنه قد قال إنه لا يصح في هذا الباب دليل ولا إجماع على وجوب الزكاة. الشافعي رحمه الله في الأم أيضا لما ذكر شيئا من الذي استدل به على وجوب الزكاة قال وحديث وجوب العسل وجوب الزكاة في العسل ضعيف. إذن هؤلاء العلماء يرون أنه لا يصح في هذا الباب شيء، والحنابلة يرون أن هذه وإن كانت أحادها فيها ضعف لكنها تتقوى ببعضها وبمجموعها فتجب الزكاة. ووافق الجمهور من الحنابلة ابن مفلح رحمه الله في الفروع، فإنه نص على أن من تأمل ما ذكر يعني من أنه ما في دليل صحيح ولا إجماع تبين له ضعف المسألة، وذكر احتمال أن تتوجه رواية عن أحمد في عدم وجوب الزكاة. والفتوى عند علمائنا في علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم المعاصرين أنه ليس في العسل زكاة. وعلى كل حال من تيسر له أن يدفع الزكاة من باب الاحتياط إن كان في علم الله أن في العسل زكاة فقد أدى ذلك، وإلا فهي صدقة من الصدقات والعلم عند الله عز وجل. يقول في العسل العشر. لماذا؟ قالوا لأنه يشبه الثمر الذي سقي بلا مؤونة، ما تعبت على هذا العسل، وبالتالي أشبه الثمرة التي ما تعبت على سقيها. يعني العسل قالوا يشبه الخارج من الأرض، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، وكذلك النبات هذا يخرج من الأرض، فأشبه ماذا؟ الذي يخرج بلا مؤونة، فكان فيه إيش؟ العشر، كان فيه العشر. يقول سواء أخذه من موات، الموات الأرض غير المملوكة، وجد نحلا له بيوته في رأس جبل أو في شعب من الشعاب وواد من الأودية وليس هذا مملوكا لأحد فأخذه، نقول ماذا؟ تجب الزكاة. أو في أرض مملوكة له، هو صنع منحلا في داخل أرضه، فإنه أيضا إيش؟ تجب فيه الزكاة، سواء أخذه من موات أو ملكه، يعني في أرض مملوكة له. في كشف المخدرات للبعلي رحمه الله هذه الكلمة كتبها مملوكة، عندنا هنا إيش ملكه، ها في ملكه عفوا، عنده جعلها مملوكة، ثم شرحها بقوله له أو لغيره، مملوكة له أو لغيره، لكن عندنا أو ملكه. طيب قال إذا بلغ يعني النصاب 160 رطلا عراقية، والبعلي جعل هذا بالدمشقي 34 رطل بالدمشقي. أما المؤلف رحمه الله فإنه ها هنا جعل النصاب بالرطل إيش العراقي، فقال 160 رطلا. والعجيب أنهم اختلفوا في هذا الأمر، يعني كأن التقدير ها هنا غير واضح. صاحب المغني احتمل أن يكون نصاب العسل 1000 رطل عراقي، تجد أن البون إيش شاسع بين 160 و1000، فهذا مما يرجح أن الأمر ليس فيه شيء واضح. على كل حال قدر الشيخ بن عثيمين رحمه الله نصاب العسل على القول بوجوبه 62 كيلو، من كان عنده اثنان أو جنى من هذا النحل 62 كيلو فأكثر فإنه تجب إيش؟ الزكاة. كم يدفع شيخ عيسى؟ العشر. طيب إذا قدرنا أنه أخرج 6 كيلو كيلوات كم يخرج؟ والمطلوب العشر، ها ما يخرج شيء، ها. طيب إذا أخرج 60 كيلو كم يخرج؟ نقول عليه العشر، ها ليس عليه شيء. طيب أخرج 70 كم يخرج؟ نقول أخرج كم؟ 7 كيلو. أخرج 7 كيلو. طيب قال إذا بلغ 160 رطلا عراقية، وقدرنا هذا كما ذكرت لك بالكيلو على حساب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. طيب قال رحمه الله هذه المسألة الثالثة، المعدن هل نستخرج الزكاة أو هل ندفع الزكاة من المعدن؟ الجواب نعم. أولا ما هو المعدن؟ قالوا المعدن كل ما تولد في باطن الأرض من غير جنسها إلا النبات. إيش هو المعدن يا جماعة؟ كل ما تولد في باطن الأرض من غير جنسها، بالتالي يخرج إيش؟ التراب والحصى وما إلى ذلك، هذا من جنسها. ويخرج في قولنا إلا النبات ما سبق أن تكلمنا فيه، فهذا له أحكامه الخاصة، هو من غير جنسها ولكن له أحكامه الخاصة. وبالتالي يدخل في هذا لو استخرجنا الذهب أو استخرجنا الفضة أو استخرجنا الكبريت أو استخرجنا الرصاص أو استخرجنا الياقوت أو أي شيء من هذه المعادن، فإن ذلك يعتبر ماذا؟ يعتبر معدنا وتجب فيه الزكاة. طيب الرخام يعني فيه نظر، وصاحب الكشاف رأى أنه ليس من جنسها فتجب الزكاة فيه. على كل حال يعني هذا فيه بحث طويل. المهم أن أي شيء من هذه المعادن، نحاس، حديد إلى آخره، كل ذلك فيه إيش؟ الزكاة. قال: ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر. إذا كان الذي استخرجته ذهبا أو فضة فإن فيه ماذا؟ ربع العشر. وإذا كان معدنا آخر، فإذا كان يساوي الذي استخرجته قيمة نصاب الذهب أو الفضة فإنه ماذا؟ يجب عليك إخراج الزكاة. طيب استخرجت ما هو أقل؟ لو قدرنا قيمة الحديد المستخرج لا تبلغ نصاب الذهب أو الفضة، ماذا نصنع؟ نقول ليس فيه زكاة. إذن نقيس المعادن الأخرى بماذا؟ بالذهب أو الفضة. نعم الحمد لله. سيأتينا ما يتعلق بالذهب والفضة ونصاب الذهب والفضة بعد في الباب الذي بعد هذا، كم نصاب الذهب والفضة. يقول: ففيه ربع العشر في الحال لا ننتظره حولا. لو أنك الآن اشتريت ذهبا أو فضة متى تؤدي الزكاة؟ في الحال، ها؟ أو بعد سنة؟ هنا يقول لك إيش؟ في الحال. المعدن حوله حصوله، هذا ضابط. المعدن إيش؟ حوله حصوله، متى ما استخرجته حصلته في يدك يجب عليك مباشرة إيش؟ أن تخرج زكاته إذا كان يبلغ نصابا. طيب انتقل بعد ذلك إلى الركاز. ركاز فعال بمعنى مفعول، كتاب، فراش، بساط، كذلك ركاز. ركاز بمعنى مركوز من الركز وهو الإخفاء، تقول ركزت الرمح إذا أخفيت أصله. إذن الركاز هو المدفون، الكنز المدفون في الأرض. قال رحمه الله: وفي الركاز الخمس مطلقا. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، خرجاه في الصحيحين. والضابط لهذا الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، لا تقل دفن إنما بالكسر، دفن الجاهلية، هذا على زينة اسم المفعول، يعني مدفون، مدفون الجاهلية، يعني أنه دفن قبل الإسلام، دفن قبل الإسلام بأن تظهر عليه علامات تدل على ذلك. وأهل الخبرة يستطيعون أن يعرفوا من خلال النقوش، من خلال الكتابات، من خلال تقدير عمر هذا الشيء الذي أخذ، فإنه ماذا؟ فإنهم يعرفون أنه من دفن الجاهلية أو من دفن الإسلام. إذن ما كان من هذه الأشياء التي تستخرج فإنه يجب إخراج الزكاة. يقول المؤلف: وفي الركاز الخمس مطلقا. إيش يريد مطلقا؟ يريد بقوله مطلقا أي قليله وكثيره، أي شيء من هذه الكنوز التي تستخرج فإنه ماذا؟ يجب فيها الزكاة. يريد أيضا سواء أكانت من النقد أو من العرض، سواء كانت إيش؟ من النقد أو العرض. النقد يعني وجدنا دنانير ذهبية، دراهم فضية، قطع حلي من الذهب من الفضة، هذا إيش؟ نقد. أو وجدنا عرضا، بعض الكنوز ربما لا تكون من هذا لكن شيء له قيمة، كبعض الأواني ونحو ذلك التي ربما لو عرضت للبيع كانت تقدر بأغلى الأثمان، ها؟ كل ذلك يعتبر إيش؟ كنزا، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. إذن مطلقا قليلا أو كثيرا، نقدا أو غيره، كل ذلك فإنه تجب فيه الزكاة. كم نخرج؟ الخمس. وهذا أكبر قدر جاء في الخارج، يعني فيما سبق نجد أنه يخرج إيش؟ نصف عشر، يخرج ربع عشر، يخرج عشر، تخرج شاة من 40، ها؟ لكن أن يخرج إيش؟ الخمس، هذا أكبر قدر يعني يخرج في الزكاة. والصواب أن مصرف هذا الركاز يعني الذي أخذناه هو في الحقيقة يختلف عن الزكاة، الأقرب أنه يختلف من عدة جهات، يعني له في الركاز حكم خاص. أولا أنه لا يشترط له حول بخلاف الأصناف الزكوية التي مرت. الأمر الثاني أنه لا يشترط نصاب، قليل أو كثير يجب عليك أن تخرج حقه. طيب، الأمر الثالث مصرف هذا الذي نخرجه وهو الخمس مصرف الفيء وليس مصرف الزكاة. ما هو مصرف الزكاة؟ سيأتي معنا. عندنا كم مصرف؟ 8 مصارف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. أما في الفيء فالأمر أعم، فإن مصرف الفيء في المذهب وما عليه كثير من الفقهاء مصالح المسلمين، وهذا أوسع من ماذا؟ من مصارف الزكاة. فنحن من مال الفيء يمكن أن نحفر أبارا، نبني مستشفيات، لكن في الزكاة لا نفعل ذلك لأنها مصارف ماذا؟ محددة. إذن الخمس الذي يستخرج من الزكاة أو يجب في الزكاة، في عفوا، الخمس الذي يجب في الركاز مخرجه ماذا؟ أوسع من مخرج بقية الزكوات. إذن هذه الفروق بين الأموال الزكوية وبين هذه، قلنا إنه إيش؟ لا حول لا نصاب، مصرفه الفيء. ونقول أيضا يتميز بأمر رابع كونه يخرج إيش؟ الخمس، وهذا قدر كبير. طيب، بقي عندنا 4 أخماس، لمن؟ لواجده. الباقي لمن؟ لواجده. طيب، هذا يثير عندنا مسألة، وهي نحن قلنا هذا الذي دفن من دفن الجاهلية، طيب ماذا لو كان من دفن الإسلام؟ نقول هذا له حكم آخر. ما كان من دفن الإسلام في العهود الإسلامية قريبة أو بعيدة له حالتان: الحالة الأولى أن يقوم دليل على مالكه، نعرف أن الذي دفن هذا الكنز فلان ابن فلان، فإنه الواجب إيش؟ رده إليه أو إلى ورثته من بعده. الحالة الثانية أن لا يكون هناك علامة على صاحبه، فحكمه حينها حكم اللقطة. حكمه إيش؟ حكم اللقطة. وما حكم اللقطة؟ واجده نقول له عرفه سنة، جاء أحد وقامت البينة على أنه له فهو له، وإلا فلك أن تتملكه، فلك حينئذ أن تتملكه. طيب، عندنا حالة ثالثة، ما ظهر عندنا علامات، يعني نحن بالعلامات والقرائن عرفنا أنه من دفن الجاهلية فحكمنا به في الخمس، ظهر بالعلامات، هناك كتابات، ها؟ مثلا لا إله إلا الله أو شيء من هذا القبيل، عرفنا أنه من دفن الإسلام. طيب، ما ظهر عندنا شيء، وأصحاب الخبرة ما استطاعوا أن يحددوا بالتقريب الزمن الذي دفن فيه، ماذا نصنع؟ قالوا إنه يأخذ حكم دفن الإسلام تغليبا لحكم الدار الإسلامية، واضح؟ وبالتالي نقول حكمه إيش؟ حكمه إيش؟ اللقطة. حكمه حكمه اللقطة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.